الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو يتوب السيرة رضي الله عنه في سيرة الرسول، ولكنه اختصرها عن الذي في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام. البخاري ما يأتي إلا بالصحيح، ولكن السير عندنا أصح من البخاري في السير، في التاريخ وفي المغازي وفي السير أصح وأحسن وأفصح، لأنهم يبينون لنا أشياء ما يبينها البخاري، لأن البخاري ما هو على شرطه، فيترك الذي ما هو على شرط يتركه. وابن إسحاق يذكر كل شيء، يذكر كل سيرة المختصر بن هشام، يذكر كل شيء من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. باب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين حينما أتى الوحي له، أتى إلى بيت أبي بكر في الظهيرة وهو مقنع رأسه، فقال الناس جاء الرسول، فطفق أبو بكر خرج إلى الباب وحياه، ثم قال إن الله أمرني بالهجرة. قال الصحبة يا رسول؟ قال نعم الصحبة. فقال إن عندي ناقتين أعددتهما يا رسول لي وحده لك وحده. قال بالثمن؟ قال لا هبة. قال لا بالثمن. فأعطاه القصوى بثمنها، أعطاه إياه بعدما وصل المدينة. ثم مشوا وأتوا بشخص يدعى عبد الله بن أريقس وذني، كان كافرا على دين قومهم، مروا الكفار كيف الأمان عندهم سبحان الله. الكفار إلى اليوم الأمان عندهم أحسن من أمان المسلمين. فدخل فظهر، فذهبوا إلى غار حراء وأتوا به، قالوا هذه البعارين ائتني بها بعد ثلاثة أيام، يختفى الصوت وهذا الناس وهذا المشركين عن طلبنا، ائتنا بها وتصير بنا. فأخذ النوف صار يرعاهم بالليل، ويأتي عبد الله بن فهيرة، عامر بن فهيرة يأتي بغنم، وعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعطي أثره بالغنم، هذا يأتي بطعام لهم وهذا يعطي أثره بالغنم، حتى تمت الثلاثة الأيام. فأتى عبد الله بن وريقة بالبعارين، فركب الرسول عليه الصلاة والسلام ناقته القصوى، وركب أبو بكر ناقته، وأردف عامر بن فهيرة، ولم تجد أسماء بنت أبي بكر الصديق بكى أن توكي به القربة، ولو كان توكي به المجر بحق ثلاث، فشدت نطاقها. الحجاج يعيرها هذا النطاق، ما تعرفها يا حجاج بن يوسف، يعير أسماء بذات النطاقين، نعم ذات شرف أو قربة الرسول وعفته. فالشاهد أنها أوكتهما وجعلتهما على ناقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مشوا مع عامر بن فهيرة أو عبد الله مع عبد الله بن أريقة الهذلي، فمشابهم من الساحل، مشى مع ساحل البحر، ثم خرج بهم على الساحل، ثم على العاير، ثم على كذا، ثم على كذا، حتى أتى خيمتي أم معبدي. يقول أسماء رضي الله عنها ما كنا نعرف أين اتجه الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى نادى منادي على الجبل، جزى الله خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد. فعرفنا أنه اتجه إلى المدينة، لهم خيمتي أم معبد في طريق المدينة. مرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، لما جو إليها وصلوا إليها قالوا هل من حليب يا أم معبد؟ قالت والله الغنم سارحة وفيه اللعن، هذه عجل كاسات ما قدرت تلحق الغنم من هزال، أديلة أديلة تبي تموت من الهزال ومن الجوع أديلة. قالت اسمحين حلبها؟ قالت إن كان فيها حليب خذها. فأتى عليه الصلاة والسلام ومسح ظهرها، فحجت ثم مسح ظهرها فدرت، هاتي قدر، جات بقدر وملأه لها، قدر ثاني وملأه لها، وثالث ورابع، حتى ملها عشرة قدور، وشرب هو أبو بكر وعامر بن فهيرة من واحد من القدور، والباقي بقي يطفح حليب. لما جاء زوجها هذا يا أم سامر وش هذا يا أم معبد؟ قالت رجل صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، ذكر الصفة بن إسحاق رحمه الله، ذكر كلامها في سيرته، قالت إنه رجل كذا ورجل كذا ورجل كذا ورجل مبارك، فحلب عندنا هذه وهذا اللحم الحلب، هذا هو قلبة، هذا هو قلبة قريش، هذا هو اللي يريدونه قريش. الشاهد إن أم معبد وزوجها أسلموا فيما بعد، ثم رحل ثم مر عليه الصلاة والسلام بخيمتهم عند المسجد هناك، ثم تعدى حتى وصل إلى قباء. لما وصل إلى قباء عند عمرو بن عوف جلس عند عمرو بن عوف ولم يدر به أحد. البخاري هنا يقول إن الأنصار كانوا يخرجون بالنهار ينتظرون حتى تحمي الشمس عليهم ثم يذهبون إلى بيوتهم. لما ذهبوا إلى بيوتهم وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء. قباء خلي ما فيه، قباء كالساعة ما فيه، منزل لعمرو بن عوف. عمرو بن عوف نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كافر. الشاهد أنه نزل ضيف عليه وجلس عنده قريب 11 يوم تقريبا، أما 11 أو 7 اختلفوا فيه. ثم بعد ذلك علمت الأنصار، أخبرهم يهودي على رأس نخلة فجدكم اللي تنتظرون وصل. فخرجوا إلى قباء ووجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر واقف والرسول جالس، فظنوا أن أبو بكر هو الرسول. صار الناس يحيون أبو بكر ما هم عارفينه اللي ما رأوه من الأنصار. ثم بعد ذلك لما أتت الشمس على الرسول ظل لأبو بكر عرف الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد 10 أيام أمر بالهجرة، مشي مشى عليه الصلاة والسلام ومشى عليه الصلاة والسلام. فأتى الأنصار بالسلاح إلى العدد والعدة يا رسول الله، دعوها فإنها مأمورة تمشي إلى العدد والعدة. تجي القبيلة الثانية والثالثة، كل قبيلة بسلاحها، إلى العدد والعدة يا رسول الله انزل علينا. دعوها فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى المسجد الذي هو مسجده عليه الصلاة والسلام يومنا هذا، وهو مربد اليتيمين سهل وسهيل، مربد وفيه مسجد صغير يصلون فيها الناس. فالشاهد أنه لما وصلت إلى المسجد الناقة بركت ثم نهضت وراحت هناك، ثم رجعت وبركت ووضعت رقبتها على الأرض. كان أول أدنى بيت يلي هذا المسجد هو بيت أبو أيوب الأنصاري من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام من بني النجار. فأخذ عبد الرسول كله وأدخله بيته وبقى المكان. قال نريد أن يكون مسجد نبتاعه من سهل وسهيل. قالوا به هو هبة يا رسول الله، بالماء بالقيمة. فاشتراه منهم وأخرجوا القبور نبشوها وهدموا البيوت اللي فيه من الخرائب وكسروا النخل، قطعوا النخل اللي فيه وجعلوها بقبلته قدام قبلته وبنوا المسجد على قليل قليل. شوية شوية يبنون، والرسول عليه الصلاة والسلام ينقل حجارة ويبني ويتمثل بالأبيات اللي قالته العرب. والأنصار يقول نحن الذين عاهدوا محمدا أو بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهو يقول اللهم الأنصار والمهاجرة، اللهم لا جهاد إلا اللهم لا جهاد إلا الآخرة، أو لا عيش إلا عيش الآخرة، فرح للأنصار والمهاجرة آخره. حتى بنوا المسجد كاملا، بنوا جداره الجبلي، بنوا جداره من هنا من الطوب، والرسول يوجد معهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة بن مالك عن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسول الله. يقول ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم كانوا من بني الديب وهم ساكنين على الساحل، على السواحل، يسكنون بوادي عرب ببيوت، يسكنون على السواحل وهم أبطال، عندهم خيل عندهم رماح عندهم كذا، ومن سمعوه من أشرار تقاتلهم إياه وينتصرون عليه. فسمع سراقة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يزول به السراب، جاءه شخص قال شوف ناس بياض يزول بهم السراب. قال لا، هذولا جماعة من جماعات راحوا من عندنا الآن، راحوا من عندنا، وهو يعلم أنهم هم. يقول فخاف، أخذ الفرج وعطاها الجارية واختفت وراء الجبل وسرقت منه، ثم أخذ رمحه وركزه وجعل الرمح الحديد فيه، ثم ذهب إلى الجارية وهي مخبت الفرج من وراء العتمة، ثم ركب الفرج ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. لما وصل قرب منهم ساخت حيث الفرج ووقع على الهنهم، فعلم أنه ما يمتر عليه منه غير مدركهم. ثم دعا جاء أخذ الأزلام، وإذا اللي يكره طلع الزلم اللي يكره، فعندهم أن اللي إذا طلع اللي يكره ما يفعل، ما يمشي على طريقه لأنه يأتي شيء يكرهه. ثم مشى مشى مشى، لما قرب منهم ساخت الفرج فقال يا جماعة، ولما زجرها قامت وإذا نور بين يديها، علم أنهم محرومين وأن الله تعالى سقطت عصوهم منه. قال يا جماعة أنا آمنكم أعطوني الأمان وأعطيكم الأمان. أعطوه الأمان قالوا امنع عنا من ورانا من يأتي امنعه قال لكم علي هذا بس أعطوني ورقة أمان أعطوني ورقة. فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عامر أن يكتب له ورقة فقلت معه حتى عام الفتح. هنا لما جاء الفتح وجاءت سبكبة الأنصار اللي بوسها راية الرسول جاء قال يا رسول الله هذا ورقة سرقة مثال يوم وفى وبر يوم وفى وبر يوم وفى وبر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب حتى وصل إلى خيمتي ابن أم معبد في شميسي بين شميسي وبين المدينة. ثم بعد ذلك من انتهى من المعبد انتهى وصل إلى قبة كما ذكرنا. قال من شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كان تجارا. يقول من شهاب أن الزبير بن العوام لقي الرسول عليه الصلاة وهو مسلم بناس من المسلمين وكسى الرسول وأبو بكر ثيابا بيض صارت تلمع مشى تلمع بالنهار. نعم. قال رحم الله دزنا عبد الله بن ابي شيبه قال دزنا ابو سام قال دزنا شاون نبي النبي وفاطمه نسمع رضي الله عنها صنعت سفره للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ان اراد المدينه فقلت لابي ما اجد شيئا اربطه الا نطاقي قال فشقي فبعثت فسميت ذات النطاقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير وفاطمة بنت الزبير عن عروة وفاطمة الزوجان. قال هشام بن عروة وفاطمة هذول الزوجان وهم هذا وهذا كلهم جدتهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا جدته من أبيه وهذا جدته من أمه. الشاهد أنها تقول إن أسمى رضي الله عنه لما أراد الرسول يسافر ما وجد حبل تربط القربة ولا حبل تربط العكس الآلة الأساس المجودة اللي يسمونها مجودة اللي فيها العكس. فشقت النطاقين نطاقها الشيلة اللي تطي بها رأسها شقتها نصفين وأوكت القربة بجعبها وأوكت غيرها تسمى ذات النطاقين. لهذا يعني شرف لها رضي الله عنه وأرضاها شرف لها. الحجاج بن يعيرها قالت هذا شرف لي أنا أوكيت قربة الرسول وحزمت بزودته حقت الأغذى حقت الطعام حزمتهما. الشاهد أنه ربطت القربة وربط ثم علقتهما على أناقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعدف أبو بكر عامر ابن فهيرة ومشوا في طريقهم إلى المدينة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه قال ادعو الله لي ولا أضرك فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر فأخذت قدها فحلبت فيه قصبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة. يقول لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة تبعه سراقة لأنه مرة في الساحل واضح الساحل يمر فيه يشوفونه مرة في الساحل فرآه سراقة كما مرنا في الأول رآه سراقة بن مالك بن جعشم فتبعهم على فرسه فدعا عليه الرسول فساقت ثم قامت ثم دعا عليه فساقت. قال لكم علي أن أرد من ورائي وأنتم أعطوني ورقة أمن. أعطاه الرسول ورقة أمن ما بينها عام الفتح. ولا فعطش الرسول صلى الله عليه وسلم فمر براعي. يقول فعطش الرسول عليه الصلاة في الطريق فمر براعي غنم فقالوا أتحلب قال نعم فحلبوا. أولا نفض بيدها أبو بكر الصديق نفض الجيد ونظفه ثم جاء بقطح فيه قليل ماء بارد فحلب عليه يمتلأ حلبه ثم أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام وشرب. يقول أبو بكر حتى رضيت ثم شرب اللي بعده. نعم. قال رحمه الله دثنا ذكري بن يحيى عن أبي سامة نشام بن عروة نبي عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم أتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تبل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال تابه خالد بن مخلد عن علي بن مسر أن هشام نبينا أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أسماء أنها كانت حبلى وهاجرت إلى المدينة مع أبي بكر الصديق أو بعده وصلت إلى المدينة وهي حبلى فولدت عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة رضي الله تعالى. وغلط كثير من الكتب قالوا إن أبو بكر الصديق طاف بابن الزبير في خرقة. لاحظوا يا إخواني غلط كثير من أئمة الكبار في مناسكهم قالوا إن أبي بكر طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة. عبد الله بن الزبير يوم حجة الوداع له 10 سنين مولود عام الهجرة وله 10 سنوات حتى لديه كيف يحمله بين يديه. وإنما حمل ابنه محمد ابن أبي بكر الصديق ولدته أسماء في السيف في آبار عالي ولدته أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ولدت محمد ابن أبي بكر ولدته في المكان اللي أحرموا منه آبار عالي أحرمت ولدته ثم أحرمت قال الرسول أحرمي فأحرمت بالحج وهي قد ولدت الولد وجاء أبو بكر يطوف بمحمد ابنه في المطاف لا بأبي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير 10 سنوات ذلك اليوم. وهذا غلط أئمة كبار في كتب مصنفاتهم إلى آخره منهم ابن قدامة في المغني ومنهم الموفق ومنهم الثاني والثالث غلطوا أن أبو بكر حمل ابن الزبير في حرقة يطوف به حرقة وجوه 10 سنين ما يصير هذا. إنما حمل ابنه محمد الذي ولد في آبار علي إنما أحرموا ولدته أسماء محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي طاف به أبو بكر الصديق نعم. قال فأتيت المدينة فنزلنا بقباء فولدته بقباء ثم أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولدته بقباء فولدت مع عبد الله بن ابن الزبير وهو أول مولود للمهاجرين يعني في الإسلام أول مولود للمهاجرين في المدينة نعم. وضعته في حجره ثم بدا بتمره تقول تقول فاتيت به الرسول عليه الصلاه والسلام اتت به ابنها عبد الله بن الزبير اتى بتمره فلاكا ثم لامحا حنكه فيها ثم ادخل تمره ثانيه الى اخره. فاول ما خال طريقه ريق الرسول عليه الصلاه والسلام والتمره التي اكل عنها. قال رحمه الله دثنا قتيبة نبي أسامة عن هشام بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثورة فلاكها ثم أدخلها فيه وأول ما دخل بطن ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول مولود للمهاجرين يعني في الإسلام في المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. تقول أسماء لما ولدته أتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام فحنك ودعا بتمرة فلاك علك ثم لفظها فيه ثم دعا بأخرى فعلك ثم لفظها فيه. تقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم في بيت عائشة. تقول ولهذا طلع عبد الله بن الزبير من الصالحين رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن الزبير طلع من الصالحين صالح من الصالحين يقف هنا يصلي تنزل الطيور على رأسه يحسبونه عمود ما يحسبونه آدمي يقف 2-3-4 هو واقف يقرأ سورة ولا يتحرك مرة واحدة ما يتحرك كأنه عمود وتنزل الطيور على رأسه يظنونه عمود من العمود ما يتحرك رضي الله عنه أرضاه صالح من الصالحين. قال رحمه الله حدثني محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومردف أبا بكر رضي الله عنه وابو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل ابا بكر فيقول يا ابا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الاثم انه انما يهديني الطريق وانما يعني سبيل الخير. فالتفت ابو بكر فاذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسرعه. فسرعه الفرس ثم قامت تحمهم وقال يا نبي الله مرني بما شئت. فقال فقف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا. قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر النهار مسلحه له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحره ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا اركبا امنين مطاوعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعفوا دونهما بالسلاح. قيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فأشرفوا ينظرون يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذ سمع أبي عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يحترف لهم فجعل إلى أن يضع الذي يحترف لهم فيها. فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. قال منطلق فهي لنا مقيلة. قال قوم على بركة الله فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم وادعهم فسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم يعلموا أني قد أسلمت. قالوا فيها ما ليس فيا. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود وإلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال فرأيت من أسلم؟ قالوا حاش لله ما كان ليسلم. قال فرأيت من أسلم؟ قالوا حاش لله ما كان ليسلم. قال فرأيت من أسلم؟ قالوا حاش لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله هو الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله أنه جاء بحق. فقالوا قسمت. فخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد قال حدثنا عن ابي عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مردف عن ابا بكر. قال اقبل الرسول عليه الصلاه والسلام وهو مردف الى المدينه وهو مردف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم سئل ما من هذا اللي قدامك؟ قال هذا يهديني يعني يهديني يفهم الإنسان أنه يهديه الطريق ويهديه إلى الله تعالى وتقدس الهداية الإسلامية. الشاهد أن أنس رضي الله تعالى عنه قال يهدينا الطريق. التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم. التفت أبو بكر الصديق فإذا هو بفارس قد لحقهم وكان سراقه. قال الرسول عليه السلام دعا عليه الرسول وقال فرسه في الأرض ثم قال يا رسول الله أسلم عاد سراقة أسلم من ساعته. وقال يا رسول الله ادعو الله لي وأعطني ورقة أمان. دعا الله له وسلم في الفرس وأعطاه ورقة أمان إلى آخره. قال فكان أول النهار جاهدا وكان أول النهار جاهدا يمسك الرسول علشان يعطي 200 ناقة وآخر النهار مسلحة له حارسا له ما يلحق أحد. آخر النهار أسلم فصار حارسا للرسول عليه الصلاة والسلام ما يلحقه أحد من لحقه قتله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام جانب الحرة وبعث إلى الأنصار فأتوه بالسلاح لما علم منه وصل إلى عمرو بن عوف القبة جاءوا بالسلاح فمشى عليه الصلاة والسلام بنادته والناس معه إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة حتى وصل إلى مسجد اليتيمين هناك فبركت الناقة القصوى لما بركت قامت ثم ذهبت قليل ثم رجعت وبركت ووضعت جيرانها رقبتها فقال هذا المكان فقال أي البيوت أقرب لنا قال أبو أيوب رضي الله عنه البيت هذا فيه هو أقرب شيء قال اذهب هيئ لنا مكانا نقيم فيه لأنهم تعبانين فذهب إلى بيته وهيئ المكان اللي يريده قال لا تجلنا فوق قال نكت لأني ما أقدر ما أحب أن أصحابي يطلعون إلى يخطون أهلك يعني أنا فوق وأنت أنا تحت الفوق قال لا يا رسول الله قال ما لك شغل بس أنت في الفوق على جميل حق الناس أهلك دعني أنا أسفل أتلقى الناس وصار الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أسفل وأبو أيوب وأهله فوق إلى آخره. بين الاعتداء له استمع عبد الله بن سلام وهو في نقل لأهله يختلف. قلت بينما كذلك استمع عبد الله بن سلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ونادى الأنصار أن جدكم الذي تنتظرونه قد وصل فتسارع الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قباء ثم أوصلوه إلى المسجد كما ذكرنا. جاء عبد الله بن سلام خلى المخرف اللي يقفه قال جاء به معه ثم دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم لساعته قال أشهد أنك رسول الله. عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه فرض للمهاجرين الأولين على 4000 في كل شهر وفرض لعبد الله بن عمر 3. قالوا كيف عبد الله بن المهاجرين؟ قال لا عبد الله هاجر بأبوه أبوه هاجر مع أبوه أمه ما هاجره بنفسه. المهاجرين اللي هاجروا بأنفسهم فرض لهم على 3000 4000 وفرض لعبد الله بن عمر 3. ليش نقصته؟ قال هذا هاجر بأبوه أمه اللي هاجر بنفسه واللي يعطى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شعيب بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي وجه الله وجب أمرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجل شيئا من مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمره كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله إذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوضع رأسه بها ونجعل على رجليه من السر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل وجدنا أبو وائل قال عن خباب بن أرة رضي الله تعالى عنه أن خباب كان مع المهاجرين ثم حول ثم حول قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل قال عن خباب قال هاجرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نبتغي وجه الله والدار الآخرة فمنا من قضى نحبه من مصعب بن عمير رضي الله عنه خرج من هنا ملك من ملوك ملك ولد إماء ملك ثم راح إلى المدينة فافتقر فقرا عظيما رضي الله عنه وأرضاه حتى ما وجدوا ما يكفنوه به جعلوا نمرة على صدره وذوقه وجعلوا شجر على رجليه رضي الله عنه وأرضاه فمنا من قضى نحبه ولم يأخذ من الدنيا شيء ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال يقول خبابه بالكوفة عنده ثمرات وعنده نخيل وعنده هذا يقول حنا الحين نأخذ ثمرها ويمكن نقل فحجر على الله. نعم رحم الله دثنا يحيى نبيش قال دثنا رهن قال دثنا عوفنا معاوية بن قرة قال دثني أبو بردة أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال في النبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه فرد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيدي لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء من له بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا روح قال حدثنا عوف قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري قال لي عبد الله بن عمر هل تدري إيش ما قال أبي لأبيك ما قال أبي لأبيك قال ما قال قال قال له وإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يضرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى هل يضرك إسلامنا مع الرسول هل يضرك هل يسرك إسلامنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهجرتنا وهجرتنا معه وجهادنا وجهادنا معه نعم وعملنا كله معه نعم برد لنا إنه برد لنا إلى وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا لا لنا ولا علينا كل الأعمال يقول عمر اللي عملناها أرغب أن يكون كفافا لا لي ولا علي أطلع كفاف لا كذا ولا كذا. فقال أبو موسى وقال والله جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا. فقال أبو موسى جاهدنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصلينا وزكينا وعملنا خيرا وإننا نرجو ذلك عند الله تعالى وأسلم على أيدينا بشر كثير فمن الذي مصيب؟ فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيدي لوددت أن ذلك برد لنا. قال عمر لكني أنا والله وددت أن ذلك برد لنا لا لنا ولا علينا. فقلت إن أباك والله خير من أبي. رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وبلغني عنه ولا حدثنا إسماعيل عن عاصم بن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه قائلا ورجعنا إلى المنزل فأسلم فارسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه نحرول هروله حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عاصم قال حدثنا أبو عثمان النادي قال قال سمعت من عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب قال سمعت من عمر إذا قلت له هاجر قبل أبيه يغضب ما هاجر ابن عمر قبل أبيه هاجر مع أبيه ابن عمر هجر به كما قال عمر طلب له 3000 قال ان ابن عمر هاجر مع ابيه وامه ما هاجر الحال وهو ما هاجر قبل ابيه ابن عمر يغضب نعم لانه ما هاجر قبل ابيه هاجر عمر وهاجر عبد الله بن عمر معه نعم. قال عبد الله وقدمت انا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا يقول عبد الله بن عمر سجلت على الرسول عليه الصلاه والسلام فهو نائم ثم رجعنا ثم جاءت وأرسلني فوجدته استيقظ فجئت أنا وعمر فبايعناه عليه الصلاة والسلام بالمدينة هذا الكلام بالمدينة أو مكة الله أعلم. فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر قال ذهب انظر هل استيقظ فأتيته فدخلت عليه فبايعته فرجعنا إلى المنزل أرسلني عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنظر هو استيقظ أم لا فقلت له أنه استيقظ فجئت أنا وياه وبايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه هل هي بيعة غير بيعته هل لما دخل على بيت أم أبي أرقم الأرقم بن أبي أرقم هنا هذا الرسول عمر رضي الله عنه بيعته للرسول معروفة مشهورة السير والمغازي والسكي كلها أنه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما لطم أخته وأجنب وجهها ندم وذهب وأعطونا الصحفة قالوا لا اغتسل وتعالنا في صفحة القرآن فأعطوك فأتي قرأها فأسلم في ساعته. ثم ذهب إلى الرسول في بيت الأرقم هنا ودفع الباب عليه فقال إلى متى يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فدخل عمر وقال ابن مسعود والله ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. فقال يا رسول لماذا نحبس أنفسنا؟ أخرج أخرج. فخرج الصف كله الرسول بالوسط عليه الصلاة والسلام وحمده يمين وعمر يسار يقفون جهارا نهارا. هذا اللي حصل. أما أسلم وبايع ومبايع هذا كله لازم يخلص. رحم الله دثنا أحمد بن عثمان قال دثنا شرع بن مسلمة قال دثنا إبراهيم بن يوسف نبي نبي ساء قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب الرحلة فعملته معه قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا بالرصد وخرجنا ليلا فأحسسنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم البهيلة ثم عرفت لنا صخرة فأتيناها ولا شيء من ذل. قال فبرست لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اتجى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانبلغت أنفض ما حوله فإذا أنا براء قد أقبل في غنيمتي يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. فسألت لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت له أن أنت حالم؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمي. فقلت له انفض الدرع. قال فعلب قزمة من لبن ومعيدات من ماء عليها خرمة قد روضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصببت على اللبن حتى برد أسفله. ثم أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. ثم ارتحلنا وطلبوا في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر الأهلي فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها أمها ورأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا شريح قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عن أبيه يوسف عن أبيه قال عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اشترى حاجة من عازب فقال له عازب ما أحملها معك حتى تحدثني بما فعلت أنت والرسول عليه الصلاة والسلام حين هاجرتما. فطفق يحدث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن خرجنا ليلا حتى وصلنا إلى غار ثور بمكة ثم خبأنا فيه حتى ما يرانا أحد حتى الظهيرة. ثم خرجت للرسول فروة كانت معي حتى نام واستراح. ثم جاء صاحب غنم يريد الصخرة يريد الغار اللي لجأنا فيه. يقول فقلت هل معك حليب؟ قال نعم. هل أنت حالب؟ قال نعم. يقول فأخذت جاوة معي فيها ماء بارد فحلبت عليه على الماء حلبت حلبت حلبت حلبت حتى امتلأت الجاوة كلها. ثم قفت قفت قفت قفت حتى أتيت به الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت شرب شرب شرب حتى رضيت. ثم بعد ذلك قال الآن الرحيل قلت نعم. أيضا عبد الله بن أريقد قد أتى بالبعارين ثلاثة بعيره وبعير الرسول وبعير أبي بكر الصديق وأردف أبي بكر عامر بن فهيرة ثم مشوا إلى آخره. نعم. قال البراء فدخلت مع أبي العلي فإذا عائشة قال البراء فدخلت مع أبي بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها وإذا هي محمومة. هل هي محمومة حينما هاجرت؟ فالحمى أصابت بلال وأصابت عائشة وأصابت الصحابة رضي الله عنهم ثم المدينة. كانت كل من جاء وله جلد أحمر أصابت الحمى. ألا ليس شرها لا بيتنا ليلة وحوله إذغر وجميل وهذا إذغر وهذا جميل. بلال يتوجد على جبال مكة. ألا ليس شرها لا بيتنا هو يهدي بالحمى يهدي. ألا ليس شرها لا بيتنا ليلة بوجل وحولي وإذغر وجميل. وعائشة تهدي ما تنسي تقول بعدنا الشاهد إن هذه الحمى هل هي حمى حينما هاجروا أو أنها حمى الموت؟ الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثني إبراهيم بن أبي عولة أن عقبة بن وساج حدثه أن أنس قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ليس في أصحابه أشمن غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم. وقال دحي بن حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن مساج قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان سن أصحابي أبو بكر وقفلها بالحناء والكتم حتى قنا لونها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عقبة بن مساج قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ولحيت أبو بكر بيضة ساطعة. يقول فأخبر الرسول عليه الصلاة له أنك خذ حنة وكتم. كان الرسول يخرج بالحنة والكتم. الحنة أصفر قاطع الصفار والكتم يكتمه نبات يوجد في عند الصارة. تعجنها جميع تحنها تعجنها جميع ثم تحطها على الشعر يطلع بني من حجمه ما يكون يطلع لونه جميل جدا لا سوداء ولا صفراء بينهما بني من أجمل ما يكون الشعر الكتم والحنة. وقال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو عبيد قال عن عقبة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول يعني أن أبو بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من الحنة والكتم وأبو بكر كذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أسبق قال حدثنا ابن وهب بن يونس بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها وتزوج ابن عمها. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رسى كفار قريش وماذا بالقليب قليب بدر من الشيساء تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحني بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي. يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصدائي وهامي. البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة ثم طلقها تزوجها ابن عمها الذي هو يشعر يتأسى ويتحزن على قليب بدر على من دفن في بدر. يقول وكيف لي بقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام وهل لي وماذا بالقليب قليب وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب من القينات والناس الكرام وماذا طيب تحيي بالسلامة أم بدر وهل بالسلامة من سلامي وهل للسلام وهل ندور للسلامة من سلامي يعني لا أتراك والأكرام تفهم في بدر يحزن على بدر ويهجيهم يحزن عليهم وينعاهم ينعاهم في هذه الأبيات كافر لا شك في هذا. نعم. يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياته يعني سنحيا بعد ما نموت نحيا وكيف تحيا عظام من سنام. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وإلنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وفقنا.